بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق الكلام أو تتمة الكلام في فضل الخلفاء، ثم انتقلنا إلى ذكر فضائل العشرة المبشرين بالجنة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة إلى فضل الصحابة عموما، وما هو واجب المسلم نحوهم. والحديث الذي سأل عنه بعض الأخوة أمس، حديث زيد بن عمرو بن نفيل أنه يجر رداءه في الجنة، بعد البحث ما رأيته ولا وقفت عليه. فإن قرأت يا خنور الرحيق المختوم، قال المؤلف رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. في هذه الأبيات بيان حق الصحابة وما لهم رضي الله عنهم. فقال المؤلف رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم. والصحابة جمع صحابي، والصحابي عند أهل العلم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فلا بد من هذه الثلاثة القيود: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فمن توفرت فيه هذه الثلاثة القيود فهو صحابي. الأول أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا اللقي لفترة طويلة أو لفترة قصيرة ولو في مجلس واحد. فإذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مجلس واحد فهو من الصحابة، ولا يشترط في الصحابي أن يروي، فبعض الصحابة لا يعلم لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني مؤمنا به، أي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيمانه به، ليخرج من لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد مفارقته له أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون صحابيا، وإنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. وهكذا يخرج من آمن في زمنه ولم يلقه، كالنجاشي أصحمه رضي الله عنه، فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، فلذا هو معدود في المخضرمين، والمخضرمون من كبار التابعين. القيد الثالث أن يموت على الإسلام. الله قلنا القيد الثالث أن يموت على الإسلام، وأخرج بهذا القيد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بثم ارتد ومات على الكفر كعبد الله بن خطل، فإنه أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ورجع إلى مكة واتخذ قينتين أي مغنيتين تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يكون صحابي. هكذا ذاك الأنصاري من بني النجار الذي كان يكتب الوحي ثم ارتد وهرب إلى اليهود، فلما مات كانت الأرض تلفظه وتخرج 3 أيام، وقصته في الصحيحين مشهورة، فهذا لا يكون صحابي، فلا بد في الصحابي أن يموت على الإسلام. وأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ختم له بغير الإسلام فهذا لا يكون صحابيا. بقي هنا مسألة ذكرها الحافظ رحمه الله في نزهة النظر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، هل لا زال صحابيا أو هدمت صحبته؟ إنسان لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كفر ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، فهذا على الصحيح أنه صحابي ولا تهدم صحبته، وإنما تحبط أعمال من مات على الكفر. كما بينه الله عز وجل في عدة مواضع من القرآن يقيده بمن مات على الكفر، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وأما إن مات على الإسلام فلا تهدم صحبته ويكون صحابيا. هذا هو ضابط الصحابي عند أهل العلم، فكل من ثبتت له هذه المنزلة وهي منزلة الصحبة فقد نال فضلا عظيما لا يبلغه غيره مهما كان. فمنزلة الصحبة لا يعدلها شيء، منزلة عظيمة جدا. اختص الله عز وجل لها من شاء، ولذا كان الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء. جاء في مسند أحمد عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في القلوب بعده فوجد قلوب أصحابه أطهر القلوب فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وفي قول ابن مسعود فجعلهم وزراء نبيه شاهد لما تقدم معنا أمس، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، فأطلق ابن مسعود على الصحابة وزراء. والواجب تجاه الصحابة أن يذكروا بكل خير وأن يكف عن ذكرهم بسوء، فقد جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكروا بغير الثناء وبغير المدح بل ذكروا بالتنقص أو بالذنب فالواجب الإمساك، ولا يجوز للإنسان أن يسترسل أو يخوض، بل لا يجوز له أن يتكلم بذلك أصلا. ولذا قال المؤلف: وقل أي يا أيها السني المعتقد لعقيدة السلف المتابع لهم، قل بلسانك معتقدا بقلبك، قل خير قول في الصحابة كلهم. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام في لاميته: حب الصحابة كلهم لي مذهب. وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك، أنهم يختارون أخير الأقوال وأحسن الأقوال وأفضلها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأي كلمة فيها تنقص لهم أو احتقار لهم أو نسبتهم إلى ما يليق إلى ما لا يليق يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يختار خير القول. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، كلهم بدون استثناء، ومن فرق بين صحابي وصحابي فهذا دليل انحراف، بل الصحابة كلهم رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل بلا شك كما مر معنا في الدرس السابق. ثم قال المؤلف: ولا تكو طعانا تعيب وتجرح، مر معنا هذا قول ولا تكو، في قول ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، وأن أصلها ولا تكن بالنون، حذفت النون تخفيفا ويجوز الإتيان بها، قد ورد ذلك في القرآن ولا تكو في ضيق مما ينفرون، وورد ولا تكن. قال: طعانا تعيب وتجرح، طعان صيغة مبالغة على وزن فعال، وهذه المبالغة وهذه الصيغة ترد في الإكثار من الشيء والمبالغة فيه، يقول فلان قتال أي كثير القتل، فلان كذاب أي كثير الكذب، فلان أكال أي كثير الأكل. فهي ترد بمعنى المبالغة في الشيء والإكثار منه، فهي من صيغ المبالغة، وهي خمس على المشهور، هذه منها. بقي: هل أراد المؤلف النهي عن الإكثار من الطعن؟ فقال: ولا تكن طعانا، أي لا تكن كثير الطعن وأما القليل فيجوز. لا، ليس المراد هذا، بل مراده النهي عن كل طعن، فإن هذه الصيغة صيغة المبالغة قد ترد ولا يراد بها المبالغة، بل يراد بها فعل الشيء ولو مرة. صيغة المبالغة فعال قد ترد والمراد بها فعل الشيء ولو مرة واحدة، كما قال الله: وما ربك بظلام للعبيد. فمعنى ظلام أي لا يظلم سبحانه، وليس بذي ظلم، وليس معنى أنه لا يكثر من الظلم وأما القليل فيفعله، تعالى الله عن ذلك. فمراد المؤلف بقوله ولا تكن طعانا أي ولا تكن صاحب طعن في الصحابة، تطعن فيهم ولو طعنا يسيرا فلا يجوز. تعيب وتجرح، أي تعيبهم وتجرح فيهم. والكلام في مسألة الطعن في الصحابة وسبهم يطول، ومن أحسن من فصل القول في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر في آخر الكتاب فصل في سب الصحابة ولعنهم. وحاصله باختصار، وسيأتي إن شاء الله في موضع آخر بأوسع، أنه إن سب الصحابة جميعا أو سب أكثرهم بكفر أو ردة أو فسق، يعني يكفرهم أو يكفر أكثرهم ويحكم عليهم بالفسق أو على أكثرهم، فهذا كما قال شيخ الإسلام لا شك في كفره. الذي يطعن في كل الصحابة أو في أكثرهم، يطعن فيهم بالكفر والردة والفسق، فهذا لا شك في كفره. بل قال شيخ الإسلام، قال بل من شك في كفر مثل هذا فكفره متعين، أي أن من لم يكفر هذا الصنف أيضا كافر. هذه الحالة الأولى، أن يسبهم بالكفر والردة والفسق جميعا أو أكثرهم، حكمها كفر بلا شك. بل قال شيخ الإسلام من تردد في كفر مثل هذا وشك في كفر مثل هذا فهو كافر. وبهذا نعلم خطر الذي يتشكك في كفر من يسب الصحابة كما تفعله الرافضة الآن الإثنى عشرية، فإن من دينهم وعقيدتهم أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، فالشك في كفرهم خطير، قد يوقع الإنسان في الكفر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. الحالة الثانية، أن يكفر بعضا منهم. الحالة الأولى أن يكفرهم كلهم أو أكثرهم، الحالة الثانية أن يكفر نفرا منهم ممن تواتر فضلهم وعرف خيرهم كالخلفاء وأمثالهم، فهذا أيضا كافر، أن يكفر ولو أفراد ولكن ممن تواتر فضلهم وشهر أمرهم والثناء عليهم، فهذا أيضا كفر كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. الحالة الثالثة، أن يسبهم باللعن أو التقبيح بما لا يطعن في دينهم ولا يحكم عليهم بكفر ولا ردة ولا فسق، ولكن بلعن أو تقبيح، فهذا من أهل العلم من قال بكفره، وهم أئمة كثير، ومنهم من قال لا يكفر لكن يجب أن يحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، كما أفتى به أحمد في بعض المواضع أن من لعن بعضهم أو قبحهم، من أهل العلم من قال بكفره أيضا، ومنهم من لم يقل بكفره قالوا حكمه أنه يجب حبسه حتى يموت أو يرجع عن مقالته تلك ويتوب، لكن هذا في غير من لم يتخذ أو في غير من اتخذ صب الصحابة دينا. أما من اعتقد سب الصحابة دينا وقربة واعتقد كفرهم ونحو ذلك، حتى لو سبهم باللعن والتقبيح هذا كفر. وسيأتي إن شاء الله للمسألة مزيد بيان بغير هذا الموضع، ونقرأ إن يسر الله من كلام شيخ الإسلام في ذاك الكتاب. فالطعن في الصحابة ليس بالأمر اليسير بل شديد، ولذا جعله أهل العلم من المكفرات ومن المخرجات من الملة من نواقض الإسلام. لماذا؟ لأن الطعن في الصحابة ليس طعنا فيهم فقط، بل هو طعن فيهم وطعن في الدين وطعن في الرسول وطعن في الله. وإيضاح ذلك أن الطعن في الصحابة كونه طعن فيهم واضح، الذي يطعن فيهم كونه طعن في الصحابة ظاهر. بقي كيف يكون طعن في الدين وفي الشريعة القرآن والسنة؟ يكون طعنا في الدين من جهة أنهم هم نقلته وهم حملته إلينا، فلم يصل إلينا حرف واحد من القرآن إلا من طريقهم، ولم يصل إلينا حرف واحد من السنة إلا من طريقهم. كل الأحاديث رواها الصحابة، وكل القرآن نقله الصحابة. فإذا كانوا كفارا أو فساقا كما تقوله الروافض، معناه أن ديننا باطل، لأنه وصلنا من طريق أناس كفار أو فساق. ولذا كان الطعن في الصحابة حقيقته هو طعن في الدين. أبو زرع الرازي ذكر عنه الخطيب في الكفاية أنه كان يقول، قال: هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة زنادقة، قال: أرادوا أن يطعنوا في ديننا. قال: فإن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، ولم يصل إلينا القرآن والسنة إلا من طريق هؤلاء، فإذا جرحوا معناه جرح شهودنا وجرح نقلة ديننا، فصار ديننا باطل. طيب، أيضا هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين: وكونه طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، الطعن في الصحابة هو في الحقيقة طعن في النبي عليه الصلاة والسلام من وجهين. الوجه الأول أن أصحابه وجلساءه وأمناءه كانوا كفار أو فساق، فلذا لم تنفع دعوته، ولم يكن هناك ثمرة من بعثته على قولهم، لأن أصحابه كفار فما في ثمرة يعني من بعثته، فهو طعن فيه عليه الصلاة والسلام. هذا من وجه. وجه ثاني أيضا هو طعن فيه عليه الصلاة والسلام في ثنائه عليهم وتكذيب له، فإنه أثنى عليهم ومدحهم وذكرهم بأحسن الذكر. فإذا كان هؤلاء الصحابة كفار أو فساق أو غير صلحاء، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليهم كذب، فهو طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أبي يوسف أو محمد بن يوسف الفريابي أن بعض الأمراء من قريش سمع برجلين يسبان أبا بكر وعمر، فأخذهما فقال: ما يحملكما على الطعن في هذين الرجلين؟ فأبيا أن يخبراه، فقتل أحدهما والثاني ينظر، قتل واحد والثاني ينظر، فقال له: إما أن تخبرني بالذي يحملك على الطعن في أبي بكر وعمر، وإلا ألحقتك بصاحبك. قال له: أرأيت إن أخبرتك تعطيني العهد أنك تتركني ولا تقتلني؟ قال: نعم. قال يا إنا أردنا هذا الرجل، هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا أردنا هذا الرجل أي في الطعن، فقلنا لا يتابعنا الناس عليه، أي لا يصدقون ولا يقبلون منا. قال فعمدنا إلى أقرب رجلين منه فجعلنا طعنهما واتخذنا طعنهما دينا والطعن فيهما. فكان محمد بن يوسف إذا حدث بهذه القصة يقول ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. فبهذا نعلم أنهم أرادوا في الطعن بالصحابة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة تبين ذلك. وقد أخرجها إمام من أئمة السنة في كتب من كتب السنة المعتمدة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله، وأيضا هو طعن في الله، الطعن في الصحابة هو طعن في الله. من أي جهة طعن في الله؟ ومن أي وجه؟ من وجه أن الله أثنى عليهم وعد لهم وذكرهم بالخير وأخبر أنه رضي عنهم وأنهم في الجنة، وهكذا اختارهم لصحبة نبيه وجعلهم حملة دينه. فإذا كانوا مطعونا فيهم معناه تكذيب لله في ثناء عليهم. فتبين بهذا أن الطعن في الصحابة ليس طعنا فيهم فقط، بل هو طعن فيهم وطعن في الدين وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الله عز وجل. فلذا جعله أهل العلم من الكفر ومن نواقض الإسلام. وقد كفر الله جل وعلا من طعن في الصحابة بقوله في آخر سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار. استدل الإمام مالك بهذه الآية أن من اغتاظ من الصحابة فهو كافر، قال لأن الله أخبر أنه يغيظ بهم الكفار. ونحن في زمن في أحوج ما نكون إلى معرفة فضائل الصحابة وما لهم وعظيم منزلتهم وخطورة الطعن فيهم أو القدح فيهم رضي الله عنهم. ما يطعن فيهم إلا حاقد على الإسلام، لا يطعن فيهم أحد يحب الله ويحب رسوله ويحب دينه الحق. لماذا يطعن فيهم؟ أناس صبروا في سبيل هذا الدين، أناس هجروا أموالهم أوطانهم، أناس ضحوا بكل ما يملكون. كان الواحد منهم ربما قتل أباه نصرة للدين. فبأي سبب يطعن فيهم؟ لا شك أنه لا يطعن فيهم إلا منافق أخرج الله ما في قلبه من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ثم قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، الوحي القرآن والسنة أيضا وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل إنما أتبع ما يوحى إلي. فالقرآن والسنة وحي. والوحي يطلق في القرآن على إرسال الملك إلى رجل من البشر كما أرسل الله جبريل إلى أنبيائه ورسله، ويطلق الوحي أيضا على الإلهام. قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. المراد بالوحي هنا أي الإلهام، وقد وأيضا قال الله عز وجل عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا أي ألهمناها، فإن الوحي الذي هو بالملك لا يكون إلا إلى نبي، والمراد بالوحي هنا أي عن طريق الملائكة الذي هو القرآن وكذلك السنة وحي من الله. والمؤلف رحمه الله يقول قد نطق القرآن ونطقت السنة بفضل الصحابة رضي الله عنهم، وفي القرآن أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهكذا يقول الله سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، أي كلهم موعودون بالحسنى وهي الجنة، سواء من أنفق قبل الفتح وقاتل أو من أنفق بعد الفتح وقاتل، فكل الصحابة بالجنة في الجنة. وقد استدل بهذه الآية ابن حزم على أن كل فرد من أفراد الصحابة في الجنة، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى. من فضائل ما ذكر الله في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، أي الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأخبر الله عز وجل أن من جاء بعدهم متصف بصفتين، الصفة الأولى سلامة قلبه عليهم، والصفة الثانية سلامة لسانه عنهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهي الصفة الأولى سلامة الألسن بالثناء عليهم وذكرهم بالخير، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهي الصفة الثانية وهي سلامة القلوب. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول مضت الطائفة الأولى أي المهاجرون ومضت الطائفة الثانية، وهذا بعد زمن الصحابة يقول أي الأنصار، ولم يبق إلا الطائفة الثالثة فكونوا منهم، أي الذين يثنون عليهم بألسنتهم ويحبونهم بقلوبهم وليس في قلوبهم غل ولا حقد عليهم. بقي لهذا الموضوع بقية في فضلهم في القرآن وفي السنة وما ذكر من فضلهم في سورة الفتح، وإن شاء الله يأتي تتميمها في الدرس الآتي بإذن الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.